عذرا رسول الله، عذرا حبيب الله، عذرا رسول الله، عذرا حبيب الله، عذرا لما يبدو من التقصير في حق الإله، عذرا فما بقيت لنا من غيبة تعلي الجباه، عذرا رسول الله، عذرا حبيب الله، عذرا رسول الله، عذرا حبيب الله، عذرا رسول الله، عذرا حبيب الله، عذرا رسول الله، عذرا حبيب الله.